السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، كل عام وأنتم بخير بحلول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا العام إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم بإذن الله تبارك وتعالى. ويا رب، ربنا سبحانه وتعالى يعني كما أحيانا حتى نشهد هذه الأيام المباركة من رمضان، يعني أسأله سبحانه وتعالى كما من علينا بالفضل هذا، أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وبسعي مشكور وتجارة لن تبور بإذن الله تبارك وتعالى. حديثنا معكم السنة دي في رمضان حوالين قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. مش هيكون الغرض أبدا إن أنا أحكي قصة يوسف منذ الصغر إلى أن وصل إلى ملك مصر، ولكن هدفي الأساسي هو بناء إنسان جديد. الإنسان الجديد ده له أخلاق وله عبادات وله طباع، له قيم وله ثوابت وله مبادئ عايش بيها. الإنسان الجديد هنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نبص على الأمراض اللي كانت موجودة في زمان، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نطلعها من قلبه، بحيث نوجد هذا الإنسان اللي يكون صالح مصلح يصدق عليه ما كان على يوسف عليه الصلاة والسلام: إن نراك من المحسنين. المقصود من وراء قصة يوسف عليه الصلاة والسلام إن إحنا نوجد بيننا وبين بعض الشخصية اليوسفية، الشخصية اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تهتز أبدا، ولكن هي ثابتة بثبات المحن والشدائد اللي كانت بتمر عليها. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لو حبينا نرسمها من خلال منحنى هنجد دايما ان قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كانت حياة طالعة نازلة طالعة نازلة. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نوجد الانسان ايا كانت نقطة حياته، سواء كانت فوق سواء كانت تحت، ازاي يتعامل مع النقطة اللي فوق والنقطة اللي تحت. يوسف عليه الصلاة والسلام نشأ في بيت يعقوب عليه الصلاة والسلام، حاز حب يعقوب عليه الصلاة والسلام، حب يوسف ملأ قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام، فدي كانت بالنسبة لحياة سيدنا يوسف كانت نقطة فوق. بعد كده كيد الأخوة والخداع بتاع الأخوة نزل للبير، فكانت دي نقطة تحت في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. بعد كده طلع من البير على القصر فبقت نقطة فوق. بعد شوية طلع من القصر راح السجن بقت نقطة تحت. طلع من السجن بقى عزيز مصر بقت نقطة فوق. ايا كانت النقطة الموجودة في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كانت النقطة دي كانت بتبقى مليانة قيم ومليانة مبادئ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وده الانسان الجديد اللي احنا عايزين نطلعه بإذن الله تبارك وتعالى من وراء هذه السلسلة. احنا ليه بالذات، ودي كمقدمة للسلسلة، احنا ليه عايزين نتكلم على القصص؟ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام نزلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان في محنة جديدة جدا وبلاء عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في مكة تقريبا في وقت حصار الشعب، لما مكة كلها اتفقت على ألا تبيع ولا تشتري ولا تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفترة اللي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيدوقوا فيها آلام الحصار اللي قعدوا فيه 3 سنين كاملة لا أكل ولا شرب. حتى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان بيقول إن إحنا كنا بنأكل ورق الشجر في هذا الوقت. فترة الحصار اللي الصحابة دقوا فيها طعم الظلم، فترة الحصار اللي الصحابة فيها دقوا طعم الاستضعاف. ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة يوسف ليه؟ علشان يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج لثبات، إحنا قلوبنا محتاجة لثبات. نفس الواقع اللي كان عايش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واقع الاستضعاف، ممكن كل واحد فينا بيمر بهذا الواقع من وقت لآخر، ودايما محتاجين دايما حاجة نثبت بها فؤادنا، حاجة نثبت بها قلوبنا على طاعة ربنا. لن نجد أفضل من سورة يوسف اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها: نحن نقص عليك أحسن القصص. في كتير من الأوقات حياتنا بتبقى محتاجة حاجة، قلوبنا بتبقى محتاجة حاجة تصيبها ببعض الرقة، مش هنجد أفضل من قصة الأنبياء والصالحين والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اللي عايز عبرة، اللي عايز عبرة، اللي عايز في يوم من الأيام قلبه ده يرق ويلين، اللي عايز في يوم من الأيام يستفيد في الدنيا بالمواعظ والعبر، مش هيلاقي أفضل من قصة الأنبياء، ومش هيلاقي أفضل من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتير من الأوقات في حياتكم هتقابلكم مشكلات، وهتقابلكم أزمات، وهتقابلكم محن، أو الدنيا هتتبسط عليكم، والإنسان منا بيبقى محتاج شوية تفكير، يا ترى أنا هتعامل مع الموقف ده إزاي؟ هو أنا النهاردة لو في يوم من الأيام ابتليت بفتنة الملك زي يوسف عليه الصلاة والسلام، يا ترى أنا هتعامل معاها إزاي؟ ولو في يوم من الأيام مريت بمحنة، زمايلي اللي معايا في الشغل بيحقدوا عليا ومتضايقين مني وما بيحبونيش وبيكيدوا وبيمكروا، أنا هتعامل معاها إزاي؟ ولو في يوم من الأيام قلبي ارتبط بواحدة وحبيت بنت من البنات وأنا عايز أتعامل مع الفتنة دي، هتعامل معاها إزاي؟ ويا ترى لو في يوم من الأيام حد ظلمني، أنا هتعامل معاه إزاي؟ ولو ربنا رزقني الولد، أنا برضه هتعامل معاه إزاي؟ حبايبنا الكرام، في كتير من الأوقات بنبقى محتاجين لحظة تفكر علشان نعرف هنخرج من المشكلة اللي إحنا عايشين فيها دي إزاي؟ وأفضل لحظة تفكر تفيدك في حياتك هي لحظة التفكر اللي هتكون في قصة الأنبياء، طبعاً ومن أهم القصص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ربنا علم النبي ده في القرآن، فقال له فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. احنا محتاجين نحكي قصة يوسف علشان كل واحد فينا يتفكر ويتأمل ويتدبر ويعرف هو هيتعامل ازاي في الموقف اللي هو عايشه دلوقتي من خلال مواقف شبيهة مرت على الانبياء ومرت على المرسلين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. اشمعنى نتفكر في قصة الانبياء بالذات؟ لان الانبياء دول الناس اللي ربنا هداهم، ودول الناس اللي ربنا اصطفاهم، ودول الناس اللي ربنا اجتباهم ووضعهم في منزلة من أعظم المنازل. ومما لا شك فيه إن الإنسان منا النهاردة لو كان مريض شوية وعايز ربنا يشفيه بيسأل على أفضل دكتور وأمهر دكتور، ولو عايز في يوم من الأيام يبني بيت هو بيدور على أفضل مهندس. ونفس الكلام طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، لو عايزين بالفعل نوصل للطريق ده ونوصل لبر السلامة ونوصل لبر الأمان، إحنا محتاجين بالفعل حد نقتدي بيه. وأظن بل أوقن إن إحنا ما عندناش حد هيكون أفضل من الأنبياء والمرسلين علشان نقتدي بهم في طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. هم أهل الهداية، هم أهل التقوى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ربنا بيقول للنبي بص لهدي الأنبياء والمرسلين، هديهم لما أصابهم المرض زي أيوب هيعملوا إيه، وهديهم لما أصابتهم الدنيا زي سيدنا داود وسليمان لما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم هيعملوا إيه، ولما تعرضوا لفتنة النساء زي يوسف هيعملوا إيه، ولو تعرضوا في يوم من الأيام لأذى من قومهم زي نوح ولوط هيعملوا إيه، ولو ابتلوا في يوم من الأيام في أبنائهم زي إبراهيم ويعقوب هيعملوا إيه. اللي عايز بالفعل يختار أفضل اختيار ويكون اختياره هو الاختيار الصحيح السليم اللي يوصل بيه ربنا سبحانه وتعالى، وما يعرضش نفسه لمرحلة هو ده صح ولا غلط، بص على هدي الأنبياء والمرسلين، ساعتها انت هترتاح كتير. لأن انت لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كل اللي هتقوله يا رب انا اقتضيت بإبراهيم في الموقف ده عليه الصلاة والسلام، يا رب انا اقتضيت بيوسف في الموقف ده، فخلاص انت كده هتوصل. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا الآية دي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ما شاء الله كان منهجهم في التعامل مع قصة الأنبياء منهج عالي جدا، وكان لما الواحد منهم بيتحط في موقف من المواقف دي كان دايما بيبص بسرعة في القرآن في قصة الأنبياء والمرسلين ويسأل نفسه هو يا ترى هم عملوا إيه في موقف زي ده. أضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة بدر وفوجئ إن في جيش من المشركين قدروا 1000 مقاتل خارجين علشان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة وقال لهم أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ساعتها النبي قام المقداد بن الأسود وقال له يا رسول الله. المقداد بن الأسود بسرعة راجع القرآن موقف شبيه من موقفنا، احنا خارجين ضعفاء عددنا قليل قدامنا جيش عظيم جدا، موقف في القرآن شبيه بده، موقف في القرآن شبيه ده، موقف سيدنا موسى لما قال له أمته ادخلوا الأرض المقدسة، والأرض المقدسة كان فيها الجبارين. فقوم سيدنا موسى تخلوا عنه، فكانت النتيجة ضرب الله عليهم التيه. سيدنا المقداد بن الأسود خد القصة دي نزلها على الواقع بتاعه، قال أولئك الذين هدى الله فأبو هداه مقتده. قال له يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. وصل لبر السلام المقداد بن الأسود لما قدر يستفيد من قصة الأنبياء والصالحين اللي ربنا ذكرها في القرآن. سيدة عائشة رضي الله عنها لما ابتليت بفتنة وحادثة الإفك والظلم الظلم شديد جدا جدا جدا وخاض الناس في عرضها، سيدة عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ذنبا فاستغفر الله واعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله له. موقف في القرآن شبيه بالموقف اللي أنا فيه ده، موقف إن أنا مظلومة ومضطهدة ومش قادرة أخد حقي، فقالت والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قدرت تاخد من قصة الأنبياء اللي يساعدها في التخطي تخطي المشكلة والمحنة اللي هي فيها. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قد إيه استفاد من قصة الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو بيوزع أموال غنائم جاء واحد وقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذا ليس بمالك ولا مال أبيك. النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة فكر موقف شبيه بده، موقف شبيه بده. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى فلقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح في غزوة أحد لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم والدم بدأ ينزف من وجهه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمسح الدم عن وجهه، وسيدنا ابن مسعود بيقول كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يحكي نبيا من الأنبياء ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عايزين نتعرف على قصة الأنبياء أكتر، علشان كل ما هنتعرف على قصة الأنبياء هنتعرف على سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. ربنا له قوانين وله سنن وضعها في قلب الكون، السنن دي لا تتغير أبدا ولا تتبدل. على رأس السنن اللي هيحصل ربنا في السر مرة واثنين وثلاثة لازم ربنا يكشف ستره زي ما كشف ستر امرأة العزيز، واللي هيطيع ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر وهيحفظ سره ومش هيعمل معاصي سر والعياذ بالله ربنا يرفع قدره زي ما يوسف عليه الصلاة والسلام عمل. سيدنا يوسف نفسه في الصورة قال لنا كتير جدا من قوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الكون، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وضع لنا قوانين، القوانين دي لما نتعرف عليها صدقوني تفيدنا جدا جدا في حياتنا. ليه عايزين نتعرف على قصة الأنبياء وبخاصة قصة يوسف؟ لأن احنا لما هنتعرف على قصة الأنبياء ونعيش مع حياتهم ونقرب منهم شوية احنا هنحبهم، هنحبهم بجد، لأن لا يمكن أبدا تحب إنسان وانت متعرفهوش، لازم تعرفه. ولما الإنسان منا بيزداد بيه معرفة هيزداد له حب، ولو لم يكن من معرفة سيرة الأنبياء والمرسلين إلا الفايدة دي كفاية. عارفين ليه؟ عارفين ليه ايه الفايدة من وراء حب الأنبياء والمرسلين؟ أفضل فايدة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المرء مع من أحب. لما جاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال يا رسول الله والله ما أعددت لها مزيد صلاة ولا صيام، ولكن أعددت لها أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم قال أنس اللهم إني أشهدك أنني أحبك وأحب رسولك وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأرجو أن أكون معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الأنبياء والمرسلين، اللهم إنا نشهدك أننا نحب يوسف عليه الصلاة والسلام ونحب كل الأنبياء الذين أرسلتهم والمرسلين الذين بعثتهم، ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. حبنا الكرام دي أهم الفوائد اللي ممكن إحنا ناخدها من وراء دراستنا أو مذاكرتنا أو معرفتنا لقص الأنبياء والمرسلين. تعالوا بكرة إن شاء الله في درس بكرة نتعرف عن سيرة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلال الدراسة المتأنية جدا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يا أبانا إن تركنا يوسف عند متاعنا